قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن حاء قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بمثل حديث مالك. وزاد في حديث موسى بن عقبة وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. استذكر القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. عن شقيق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه تعاهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبدة بن أبي لبابة عن شقيق ابن سلمة قال قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كذا كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. ثم قال رحمه الله وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ولفظ الحديث لابن براد. هذه أحاديث الباب وهذه الأحاديث مناسبتها للترجمة كما قال الإمام النووي في بيان فضل أو فضائل القرآن. وهذا الباب روى فيه الإمام مسلم هذه الأحاديث من مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن مسند عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذا من مسند أبي موسى الأشعري. وكل حديث من هذه الأحاديث ساق الإمام مسلم رحمه الله بروايات متنوعة، صدر ببعضها حديث الباب وأورد بعضها على سبيل المتابعات، ففيها متابعات متنوعة. بدأ الإمام مسلم رحمه الله حديث هذا الباب برواية أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، قرن بينهما، وكثيرا ما يفعل الإمام مسلم ذلك. والقرن هنا إنما سيق من أجل الاختصار، لأن كل من أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء بن كريب من الثقات. قال: حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة. قال عن هشام يعني ابن عروة رضي الله تعالى عنه، عن هشام بن عروة رحمه الله من صغار التابعين، عن أبيه عروة بن الزبير وهو من أوساط التابعين. عروة ابن أخت أم المؤمنين عائشة، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقرأ من الليل، يعني في المسجد حيث كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في المسجد ويقومون في المسجد ويقرؤون في المسجد يتهجدون في المسجد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وكان بعضهم يقرأ ويرفع صوته أو يرفع قليلا من صوته، ومنهم ما كان يصلي قريبا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يستمع أو أن يسمع قراءتهم. وهذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع الرجل يصلي تذكر آية أو تذكر بعض آيات ما كان صلى الله عليه وسلم متذكرا لها في ذلك الوقت، يعني عند قراءة الرجل، فنبهته إلى هذه الآيات التي كان قد أنسيها. وأمر النسيان يعني من المسائل التي ترد على النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار جبلته البشرية، لكن فيما يتعلق بالتبليغ، تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم التشريع إلى أمته، فإن هذا لا يجري عليه النسيان، لا ينساه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يشير إليه علماء الأصول بقولهم إنه لا يجوز السكوت، لا يجوز سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيان عند الحاجة أو وقت الحاجة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلمه، ولأن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه فيبلغ كل ما يوحى إليه دون أن ينسى. أما النسيان العادي في الطبيعة البشرية فهذا من الأمور التي تجوز على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قرأ الرجل الآيات تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان قد نسي شيئا من هذه الآيات، لأن المقام ليس مقام تبليغ، وإنما قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات عندما أنزلت عليه، وقد حفظها، وهذا لا يتنافى مع قوله جل وعلا سنقرئك فلا تنسى، أي سننزل عليك القرآن ويقرأه عليك جبريل وأنت تقرأه على قومك دون أن يقع منك نسيان. لكن بعد ذلك، بعد أن ينزل عليه القرآن ويحفظه ويبلغه ويردده، قد يطرأ عليه نسيان آية، لكنه لا يستمر، وإنما بمجرد أن ينبه إلى ذلك يتذكر، كما هو الحال هنا في هذا الحديث، والله أعلم. قال يرحمه الله، وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، وهذا يدل على أن الإنسان إذا نسي شيء وذكره آخر به أن يدعو له، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بأن يرحمه الله. لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا، ومعنى أسقطتها يعني نسيتها، ولعل ذلك عند عرض النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة، أو عند قراءته هذه لقراءته لهذه السورة، سواء كانت القراءة في الصلاة أو في غير الصلاة، لأنها لم تكن قراءة تبليغ بوحي جديد، فإن القراءة بالتبليغ بوحي جديد لا ينسى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله من روايات على سبيل المتابعات، وأولها قال وحدثنا ابن نمير، والمراد به محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا عبده وأبو معاوية. فمحمد بن عبد الله بن نمير قرن بين شيخين من شيوخه، وهما عبدة وأبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد ابن خازم أبو معاوية الضرير، كلاهما يعني عبدة وأبي معاوية يعني عبدة وأبا معاوية يرويان عن هشام، والمراد به هشام بن عروة، ورجع الحديث إلى هشام بن عروة. وهذه الرواية فيها أن عبدة وأبا معاوية يتابعان أبو أسامة، أو يتابعان أبا أسامة حماد بن أسامة في روايته هذا الحديث عن هشام بن عروة، فمدار الحديث على هشام، وكل من عبدة وأبي معاوية يتابعان أبا أسامة حماد بن أسامة. قال عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد، وقوله في المسجد يعني إن الرجل كان في المسجد، ولا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وكان يسمع قراءة هذا الرجل. قال في المسجد، فقال رحمه الله، أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا القارئ في المسجد، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها، يعني ذكرني آية كنت أنسيتها فلما قرأها تذكرتها. وكما قلت في قبل قليل آنفا إن النسيان هنا المراد به النسيان الفطري العادي وليس المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذه الآية ابتداء. ثم أورد بعد ذلك حديثا من موطأ الإمام مالك يعني اقتبسه من الموطأ، فقال رحمه الله أني مسلما حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن النسابوري. قال إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200 وروى له الجميع. يقول يحيى بن يحيى قرأته على مالك يعني في كتاب الموطأ، ويحيى بن يحيى من أشهر رواة الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله. قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن يعني الذي يحفظه في قلبه ويحفظه في جوفه، إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل يعني يشبه الإبل المعقلة، ومعنى المعقلة يعني المربوطة. الإبل عندما ترد المراح ويريد صاحبها لا تنطلق يربطها، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب الإبل المعقلة، لأن هذه الإبل لو لم تعقل فإنها تسري وإنها تنطلق، وربما أبعدت المكان عن شيخها عن صاحبها، وربما أبعدت المكان عن صاحبها وعن راعيها فتضيع، وربما تكون محل سرقة فلا يفيد منها صاحبها. ووجه الشبه بين صاحب القرآن وصاحب الإبل هي سرعة التفلت من كل منهما إذا لم يراعي ضبطه وحفظه لما في صدره أو لما في دوابه. هذا هو وجه الشبه بين المثالين اللذين ضربهما النبي صلى الله عليه وسلم لسرعة فوات الحفظ والضبط، سواء كان ذلك لمن حفظ القرآن أو بعض القرآن، أو كان ذلك لمن ضيع إبله بترك عقلها. فقال رحمه الله مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهدها أو إن عاهد عليها، ومعنى عاهد عليها يعني تتبعها وتأكد من رباط عقلها وتأكد من سلامة رباطها فإنها ستبقى حيث إن الرباط يمنعها من الحركة فتستسلم له. أما إذا لم يحكم إعقالها فهي على استعداد وعلى قدرة بأن تحل عقالها وتنطلق. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمثل حفظة كتاب الله الذين يتطلب منهم أن يتعاهدوا القرآن الذي في صدورهم، وذلك بقراءته وتتبعه وتأكد من عدم إسقاط شيء منه، فإن القرآن إذا ما دوم عليه بقي في صدر صاحبه، أما إذا تركه وتخلف ولم يتشاغل بقراءة القرآن فإن هذا أسرع ما ينسى فيه القرآن. قال مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، يعني انطلقت وغابت عن صاحبها. ثم قال رحمه الله قال وحدثني حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد ثلاثتهم. قالوا حدثنا يحيى وهو ابن القطان، يحيى يعني يحيى بن سعيد ابن فروخ القطان. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليسوقه من طريق أخرى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر، وأبو خالد في هذه الرواية يتابع يحيى ابن سعيد القطان. قال حدثنا أبو خالد الأحمر، ثم حول السند وقال قال وحدثنا ابن نمير يعني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي هو عبد الله بن نمير. كلهم يعني كل من يحيى بن سعيد القطان وأبو خالد الأحمر وعبد الله بن نمير كلهم عن عبيد الله، والمراد بعبيد الله هو ابن عمر العمري الراوي عن نافع عن ابن عمر، كما مر بنا في أسانيد ماضية. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا ابن أبي عمر يعني محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني قال أخبرنا معمر يعني الأزدي، ثم قال عن أيوب، والمراد بأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني. ثم حول السند ليورده من طريق أخرى. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا من أكثر الإمام مسلم الرواية عنه. قال حدثنا يحيى حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري أيضا مرت بنا ترجمته. ثم حول الإمام مسلم السند ليسوقه من طريق أخرى. قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض جميعا يعني كل من عبد الرحمن أو يحيى كل من يعقوب يعقوب بن عبد الرحمن وأبو خلف أو أبو خالد الأحمر ويحيى بن سعيد القطان كلهم يروون عن عبيد الله. ثم إن عبيد الله وأيوب ويعقوب ابن عبد الرحمن ومحمد ابن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض جميعا وأنس ابن عياض كلهم يرون الحديث عن موسى بن عقبة وموسى بن عقبة إمام مشهور خاصة في رواية كتب السيرة إمام في السيرة النبوية. قال عن موسى بن عقبة كل هؤلاء يروون الحديث عن نافع فرجع السند كله إلى نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما بمثل أو بمعنى حديث مالك وزاد في حديث موسى بن عقبة وكان وزاد في حديث موسى بن عقبة وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار وذكره قرأه بالليل والنهار ذكره. وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم لحفظة كتاب الله أن يراجعوا وأن يقرأوا وأن لا يتركوا القراءة حتى لا يتفلت منه القرآن، فإن القرآن شديد التفلت ولا يستديم ولا يبقى القرآن إلا بالتلاوة وبالمذاكرة وبالمراجعة. قال وإذا لم يقم به نسيه. هذه الرواية رواية الإمام مالك التي هي قال قرأت أو يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر تعد من أعلى الروايات ومن أصح الأسانيد كما جاء ذلك عن الإمام البخاري حيث قال إن أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر. لكن مسلم في هذا الباب ساق حديث نافع من طرق متعددة فأوردها من حديث يحيى بن سعيد القطان وقد رواها عن يحيى بن سعيد ثلاثة من الشيوخ وهم زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد كما رواها مسلم من طريق أبي خالد الأحمر حيث يتابع أبو خالد الأحمر يحيى بن سعيد القطان وكذلك رواها من طريق عبد الله بن نمير ثلاثتهم يعني يحيى بن سعيد القطان وأبو خالد الأحمر وعبد الله بن نمير كلهم يروون الحديث عن عبيد الله الذي ينتهي إلى نافع فتكون هذه الرواية فيها متابعة على نافع وجاءت من غير طريق مالك. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله طرقا أخرى على سبيل المتابعة قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب. وأيوب يروي هذا الحديث أيضا عن نافع، فيكون عدد من روى عن نافع كل من مالك وعبيد الله وأيوب. ثم ساق طريقا أخرى وقال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن. ثم ورد طريقا أخرى وهي رواية محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس عن ابن عياض، كلاهما يعني يعقوب وأنس يرويان عن موسى ابن عقبة. فعدد الشيوخ الذين رووا عن نافع كل من موسى ابن عقبة في هذين الروايتين وعبيد الله ابن عمر العمري ونافع مولى عبد الله ابن عمر، الثلاثة كلهم يروون عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل أو بمعنى حديث مالك يعني الذي أخرجه. وزاد في حديث موسى بن عقبة وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإن لم يقعد وإن لم يقم به نسيه وإن لم يقم به نسيه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.